الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، إزالة النجاسة والأشياء النجسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قلنا أن النجاسة هي أعيان قد حكم الشرع بوجوب مجانبتها وترك ملابستها في بعض العبادات كالصلاة والطواف ونحو ذلك، وليست هي مطلق القذارة. وذلك الأشياء النجسة لا بد أن يكون عليها دليل، فمتى ما ثبت نجاستها وجب أن يطهر منها الثوب والبقعة والمكان، وأن تجنب مساجد المسلمين، وأن تطهر بيوت الله تبارك وتعالى منها. نعم. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. نعم، الأصل أن النجاسات هي أعيان يجب ترك ملابستها ويجب تنزيه البدن والثوب عنها، ولذلك الحكم معها يدور مع وجودها، فمتى ما زالت زال حكمها. إنسان على ثوب نجاسة زالت زال حكمها، بأي نوع من أنواع المزيل زالت، زالت بالجفاف، زالت بالماء، زالت بغيره، طالما أنها غير موجودة فقد ذهب حكمها. وذاك الصحيح أن غسل هذه النجاسات لا يشترط فيه شروط معينة، كان يغسل بشيء معين أو أن يزول بمزيل معين أو أن يكون لهذا الغسل عدد معين، وإنما الحكم يوجد بوجود النجاسة، فمتى ما زال عينها ولم يبقى لها أثر إلا ما لا يمكن إزالته أو ليس له قيمة فتحقق ذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض، قالت يا رسول الله في حديث خولة، قال أن ثوب المرأة يصيب دم الحيض، قال أقرصيه بالماء ثم حتيه ثم صلي فيه. وقال عليه الصلاة والسلام لما قالت فيبقى لونه، قال لا يضرك لونه، فاللون لا يضر طالما أن قد أزيل عينه، فما بقي فهو عرض، أي شيء من أوصافه لا يضر بقاؤه، المهم أن تزول عين النجاسة. وهذا معنى قول الشيخ لم تأتي الشارع، مراد الشارع ما الشارع مراد به من يشرع وهو الله تبارك وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه شارع عن الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا جعله مشرعا عنه مبلغا عنه، لأن الشارع لم يجي لا في الكتاب ولا في السنة اشتراط غسل النجاسات بشيء معين، ما جاء في حديث، وإنما ربما فركه النبي عليه الصلاة والسلام، ربما حكه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحدكم الصلاة فلينظر، فإن رأى في نعليه أذن فليدلكهما أو يفركهما في التراب. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة تطيل ذيلها تمر بالمكان النتن، قال أليس ما بعده أطيب منه؟ قال نعم، قال يطهره ما بعده، أي مرأة تمر وثوبه يسحب، فربما مرت على شيء نجس فيطهره ما بعده، ولم يشترط أن يغسل لا بماء ولا بغير ماء. فهذه العيان يوجد حكمها متى ما وجدت، فإذا زالت بأي نوع من الزل، يعني رجل على ثوب نجاسة زالت بالريح، زالت بالجفاف، زالت بالشمس، زال حكمها. هذا معنى قول الشيخ، إلا ما جاءت الشريعة باشتراط نوع معين أو اشتراط شروط معينة في غسله، كما جاء في نجاسة الكلب، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. هذا أولا مقيد بالكلب لا بغيره، ومقيد بولوغ الكلب بلسانه لا ببدنه، أي ليس الحكم ينسحب إلى عرقه أو بوله. الأمر الثاني مقيد فيما إذا ولغ في الإناء لا فيما إذا لعق الثوب. الأمر الثالث أنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، وقال في حديث عبد الله المغفل: عفرهن 8 بالتراب، أي يجعل 1 الغسلات تراب مخلوط مع ماء. هذا قد جاء فيه ونقف عنده، لأن هذه أمور تعبدية، ما يمكن أمور تعبدية، فاشترط الشرع هذا، وما سوى ذلك فلو أزيل بغسلة واحدة كفى، لو لم يزل إلا بغسلتين لزم غسلتين وهلم جرى. والأشياء النجسة بول الآدمي. نعم، هنا يبدأ الشيخ رحمه الله يعدد الأشياء النجسة، لأنها كما ذكرنا أعيان مخصوصة فنحتاج إلى كل نوع منها إلى دليل. قال بول الآدم، وهذا بإجماع العلماء أن البول من النجاسات، ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام البول يعذب الإنسان في قبره إذا لم يستنزه منه. لما مر على قبرين قال إنما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في شيء كان يمكنه احتراز منه، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. وغسل النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالغسل من بول الجارية، قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغنام، ولأجل ذلك شرع الاستجمار. فالشاهد أن البول نجس بإجماع العلماء وبالأدلة. نعم. وعذرته، عذرته المراد به غائط، وهو أيضا بإجماع العلماء أنه نجس. نعم. والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. نعم، الدم عموم الدم إلا الكبد والطحال كما قال عليه الصلاة والسلام، وحلت لنا ميتتان ودمان، فاستثنى الكبد والطحال، فدل على ما سواه من الدماء فإنه نجس. دم آدمي، دم حيوان مأكول، حيوان غير مأكول، لكن المراد بالدم هو الدم المسفوح، أي الذي قد خرج عن العروق وسال وانفصل، بخلاف الدم الموجود في العروق وبين اللحم وقد يرى أثره إذا طبخ اللحم، هذا معفو عنه. وذلك قال جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، أي مسالا، أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه تعود إلى جميع المذكورات الثلاث، أي الميتة والدم، رجس بمعنى نجس، وذلك كل الدماء نجسة، وهو محل إجماع من أهل العلم. حتى دم الآدمي، حتى دم الآدمي نجس إلا إن كان يشق التحرز منه أو كان أمرا يسيرا، وهذا معنى قول الشيخ إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، يعفى عن الدم اليسير، عن قطرة وقطرتين وما شابه ذلك يعفى عنه، لأن ما يشق الاحتراز منه جاءت الشريعة بالتيسير فيه. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تغسل المرأة دم الحيض الذي أصاب ثوبها، وأن تحطه بالماء وتنضحه ثم تقرسه ثم تصلي فيه، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ما بقي من لونه بعد أن غسل لا يضر، لأن هذا اللون عرض، يعني شيء يزول، لا يدل على أن عين الشيء موجود، فأدل على أن جميع الدماء نجسة. وما جاء من الأدلة أن بعض الصحابة صلوا في دمائهم، فالمراد بذلك أنه يشق الدم يسير كما في حادث عمر رضي الله عنه، ولا يمكن أن يتوقف، ولذلك استمر الدم حتى توفي رضي الله تعالى عنه. نعم. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. نعم، لأن الله عز وجل لم يجعل النجس إلا المسفوح، قال أو دما مسفوحا فخرج به غير المسفوح، فما يوجد في اللحم وفي العروق وغير ذلك مما قد يظهر في أثناء الطبخ ما شابه ذلك لا يضر. نعم. ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. نعم، كل حيوان محرم أكله فبوله وروثه نجس. أما الحيوانات المأكولة كالإبل والبقر والغنم والدجاج فبول أبوالها وراثها طاهرة، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أذن أن يصلى في مرابض الغنم وهي لا تخلو من إيش؟ من أبوالها، لا تخلو من أبوالها. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب من بول الإبل في الذين أصابهم داء في بطنهم، فأمرهم أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها، فهذه دلائل الكثير تدل على أن أبوال ما يؤكل لحمها وأرواثها طاهرة طاهرة. أما ما لا يؤكل لحمه فبوله وعرقه وروثه ولعابه نجس، أي أنه كله نجس. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاءت هرة فأصغى لها الإناء، أي قربه، فاستغرب الصحابة كيف ستلغ في هذا الإناء، قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي قال إنها ليست بنجس، ثم علل عدم النجاسة، ما قال إنها ليست بنجس لأنها طاهرة، قال لأنه يشق الاحتراز منها لأنها تدخل وتخرج بيوت وهي لا يمكن الاحتراز منها، فجاءت الشريعة بالتيسير. فلما علل عدم النجاسة بكونها تطوف دل على أن ما سواها مما لا يشق الاحتراز منه فإن بوله وروثه نجس. ولما جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لابن مسعود ائتني بثلاث أحجار، قال جئت بحجرين وروثة، وجاء في عند طارقطني أنها روثة حمار، قال ألقى الروثة وقال إنها ركس، أي نجسة، فدل على روث ما لا يؤكل لحمه وبوله نجس. نعم. والسباع كلها نجسة. نعم، كل السباع، الأسد والنمر والفهد وكل هذه السباع نجسة. وذاك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينوبه من السباع، قلنا الماء طهور لا ينجسه شيء، فلو كانت السباع طاهرة لقال إيش؟ ومن قال لكم أن السباع نجسة؟ وإنما ذكروا ما تنوبه السباع، وهذا يدل على أنهم قد علموا بأن سؤر السباع نجسة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن الماء عنده قوة تطهير، فالماء طهور لا ينجسه شيء، لا يضر هذا الولوغ، فدل على أن السباع نجسة. نعم. وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. نعم، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، فالميتات كلها لقول جل وعلا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وقلنا إنه تعود إلى المذكرات الثلاث، فدل على الميتة نجسة. وقال جل حرمت عليكم الميتة والدم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الميتة، قال الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وسئل عن شحومها وتدهن بها السفن وتطلى بها السفن ويستصبح الناس بها وتدهن بها الجود، قال إنها إيش؟ لا إنه حرام لأنها نجسة ولا يجوز ملابس هذه النجسات. قال إلا ميتة الآدمي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن طاهر حيا وميتا، وقد أجمع العلماء أن إيش؟ أن نجاسة المشرك نجاسة معنوية لا حسية، وذلك أباح الإسلام أن يتزوج الرجل من النصرانية ومن اليهودية، وكان الصحابة يعاملون النصارى والمشركين والبوذيين وغير ذلك ولا يتنزهون مما لابسوه، فدل على أن ميتة الآدمي طاهرة. قال وما لا نفس له سائلة، نفس مراد بها الدم، أي الحيوان الذي بلغ في صغره وليس له دم يسيل، لأن النجاسة في الميتة وفي الحقيقة احتباس الدم، ولذلك كل ما ليس له دم يسيل فهو طاهر، ويدل على ذلك الذبابة، قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليشرب فإن في أحديه في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فدل على غمسها وإخراجها لا تنجس الشراب، لا تنجس الشراب، وعلى هذا فقس، والعلماء قالوا كل ما ليس له دم يسيل فهو طاهر كالبعوض والذباب وما شابه ذلك من هذه الأمور. قال والسمك والجراد أيضا بنص الحديث، قال أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، الحوت معنى السمك والجراد، فهذه لا يضر لأنها طاهرة، فهي طاهرة ودماؤها أيضا إيش طاهرة، لأنها كلها طاهرة، ميتته طاهرة فدل على طهارة دمها أيضا، قال لأنها طاهرة. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة. نعم، فهي طاهرة كما ذكرنا لأمره وإذنه بالصلاة في مرابض الغنم، ولأمره بالبول بشرب أبوال الإبل ونحو ذلك. نعم. ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وهو أصل خلقة الإنسان، والله جل قد كرم بني آدم فلم يكن ليخلقه من شيء نجس وإنما طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل المني إذا كان رطبا وإذا كان يابسا فركه، كما تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث المتفق عليه كنت أفركه يابسا بظفري، ومعلوم أن الفرك من غير ما هل يزيل المني، وإنما يزيل فقط الشيء الغليظ منه اليابس، لكن سيبقى جزء من المني موجود، فلو كان نجسا لما اكتفت بفركه ولا أوجب غسله، فكونه كانت تفركه إذا كان يابسا دل على أنه طاهر. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. نعم، بول الغلام الصغير، الأبوال كما ذكرنا كلها نجسة حتى بول الغلام الصغير، لكن قد خفف في بول الغلام الصغير من جهة الغسل، الأصل النجاسات يجب فيها إيش؟ الغسل. ما هو الغسل؟ الغسل هو تعميم المكان بالماء، هذا هو الغسل، والرش والنضح هو إيش؟ رش الماء، بمعنى أن لو وقع نجاسة على الثوب فغسله أن يعمم كله بالماء ثم يعصر، وأما الرش فلا يعمم وإنما يرش عليه، ولا يشترط فيه فرك ولا عصر وإنما يرش عليه، وهذا باب التخفيف، فالأبوال كلها نجسة يجب فيها الغسل، لأنه يجب إزالة عين النجاسة، ولا تزال عين النجاسة إلا بالغسل حتى يعمم بالماء، فالماء يأخذ عين النجاسة ثم إذا دلك وعصر خرج بالنجاسة ولم يبق لها أثر. أما بول الغلام الصغير، أول هذا الكلام فيه قيود، أول شيء بول وليس عذرة، الأمر الثاني الغلام دون إيش الجارية. الأمر الآخر لابد أن يكون إيش؟ صغيرا. إذن هذه قيود ثلاثة، متى ما وجدت اكتفي برش البول دون غسله، يعني ليس لا يشرط تعميمه بالماء ولا إيش عصره ولا دلكه، وإنما يؤخذ ماء ويرش في مكانه فقط، ولا يشرط أن يعمم بالماء ويعصر وأن يجري الماء عليه. والدلع ذلك قوله عليه الصلاة والسلام يغسل بول الجارية ويرش بول الغنام، ففرق بين بول البنت وبين بول، هذا جعل الغسل وذاك جعله إيش الرش، فدل أن الرش أخف منه. وقد أتي النبي عليه الصلاة والسلام في بغلام صغير فبال في حجره فدعا بماء فأهراقه عليه ولم يغسل وإنما صبه. من أين أخذنا أنه يشترط أن يكون غلاما؟ من هذا الحديث، ولك فرق بين الجارية وبين الغلام. الأمر الثاني من أين أخذنا أنه البول؟ الحديث قال يغسل البول ولم يقل ذلك في العذرة. الأمر الثاني من أين أخذنا أن الغلام لابد أنه لا يأكل الطعام؟ ما معنى لا يأكل الطعام؟ أي لم يستقل بأكل الطعام، أي أن هذا الطفل لا يزال يعتمد في أكله على الحليب أو اللبن باللغة. نعم قد يطعم الشيء لكن لم يستقل، فإذا استقل واكتفى بالطعام وأصبح عباده أكله على الطعام، هنا إيش أصبح بوله كبول إيش الكبير. والدليل على ذلك حديث أم قيس بنت محصن لما جاءت ذكرت في الحديث أنه أوتي النبي بغلام لم يأكل الطعام، وما كانت رضي الله عنها لتصف هذا الوصف إلا أن الحكم معلق به، لو كان هذا الحكم كونه لم يأكل الطعام لا أثر له في الحكم لم تذكره لأنه لغو، لكن كونها ذكرت ذلك دل على أنه يشترط في الغلام أنه لم يأكل بعد، أي لم يستقل بالطعام، قد يطعم الشيء والشيء لكنه لم يستقل، فهذا جاء الشرع بالتخفيف فيه. أما إذا استقل بالطعام أبول الجارية أبول سائر الأبوال يشترط فيها الغسل وهو التعميم بالماء. نعم. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. نعم المراد بالغسل هو إزالة عين النجاسة، لكن قد يبقى بعض أوصافها وتحتاج إلى معالجة، هذه لا تضر لأن هذه يسميها العلماء أعراض، يعني الشيء يزول ليس لا يدل على العين النجاسة. وذاك لما سئلت سالة خول رضي الله عنها عن دم الحيض تغسله ويبقى لونه قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، ألا يضرك ما بقي من ريحه أو ما بقي من لونه بعدما غسل بالماء، لأن هذه أعراض بقيت من أثر النجاسة لكن النجاسة في أصلها زالت. نعم. باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. صفة الوضوء قال أن ينوي رفع الحدث، وقلنا الحدث هو وصف إيش حكمي يمنع من الصلاة ومن الطواف ومما يشترط له الوضوء، فلا بد أن ينوي أن يرفع هذا الحدث، فليس هو أمر حسي يزيله. وذاك إزالة النجاسة هل يشترط لها نية؟ لا يشترط لها نية، يعني إنسان على ثوب نجاسة علق الثوب فأصابه المطر وزال، طهر الثوب ولا ما طهر؟ طهر، مع أنه ما نوى أن يزيله لأن النجاسة إيش الحكم معلق بوجودها، فمتى ما زالت نواه الإنسان أو لم ينوه زال حكمها. أما الحدث فهو ليس أمرا حسيا تزيله يزول، وإنما أمر معنوي، والأمر معنوي لا بد فيه من نية، أي كيف تنتقل أنت من حكم أنك طاهر وأنك بالنية، وإلا كون غسل الأعضاء أنت ما ليس شيء على الأعضاء أزلته، وذاك جاء الوضوء بغسل بعض الأعضاء دون بعض، وجاء إذا لم تجد الماء بالتيمم، فدل على أن هذا أمر إيش أمر حكمي أمر معنوي وليس أمرا حسيا، وذاك اشترط فيه الطهارة واشترط فيه النية. قال أن ينوي رفع الحدث، لكن لو أتى الإنسان وغسل أعضاء الوضوء قال جاء في يوم حار وغسل وجهه وغسل يديه وغسل ولم ينوي وضوءا، هل ارتفع حدثه أم يرتفع حدثه؟ بل لابد من النية. قال أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة، إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي أن يستبيح ما لا يستباح إلا بالوضوء، فقال أنا أريد أن أصلي فتوضأ، ما استذكر حدثا لكن أراد أن يتوضأ لأجل الصلاة لأجل أن يطوف، فهذه نية لأنه أراد أن يستبيح شيئا لا يباح إلا بالوضوء. ثم قال والنية شرط لجميع الأعمال، وما أمر الناس إلا ليعبدوا الله مخلصين، معنى إيش موحدين مريدين وجه الله تبارك وتعالى لا يطلبون غيره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. الأعمال إنما يؤجر الإنسان ويثاب عليها وتكون ممدوحة أو مذمومة، مقبولة أو مردودة، بحسب النية. فالرجلان يعملان عملا في الظاهر قد اختلفت نياتهما، رجل يهاجر وآخر يهاجر، هذا يهاجر لله، هذا يهاجر طلبا للزواج من امرأة. العمل في الظاهر واحد، وإنما اختلفت إيش؟ النوايا. وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن لم ينوي حين غسله أعضاء الوضوء، لم ينوي رفع الحدث، أو لم ينوي أن يستبيح شيء لا يستباح إلا بالطهارة، فإن هذا لا يعد وضوءا، وذلك يجب عليه يعيد الوضوء أو أن يتوضأ وضوءا صحيحا. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامي ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل وضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء وصف الوضوء في حديث كثيرة، حديث ميمونة وحديث عائشة وحديث علي رضي الله عنه وحديث عبد الله بن زيد وحديث الربيع وغير من الصحابة رضي الله عنهم، وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اجتمعوا على هذه الصفة الكاملة. قال: يبدأ فيقول بسم الله، وهذا ليس بشرط، وإن هذا أمر مستحب. وقد جاء في حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لكن الحديث منكر، أنكره الإمام أحمد بن معين وغيره من أهل العلم. وذاك التسمية سنة وليس بفرض. قال: ويغسل كفيه ثلاثا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في الحديث الذي ذكرنا، أو الصحابة الذين ذكروا صفته، لأنها آلة الغسل فيبدأ بغسلها. قال: ثم يتمضمض، والمضمض إدارة الماء في الفم، ويستنشق ثلاثا ثم يستنشق، الاستنشاق جذب الماء. قال: يتوضأ أحدكم فليستنشق، وقال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وقال: يتوضأ أحدكم فلينتثر، قال: إذا توضأت فمضمض. وهكذا كان يفعل، يجذب ثم ينثر ثلاث مرات، هذا بثلاث غرفات، أي كل غرفة يضع جزءا منها في فمه وجزءا منها يستنشقه ثم يستنثر ويخرج ماء من فمه، والغرفة الثانية. إذن غرفة واحدة جزء منها لفمه وجزء منها لأنفه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال: يفعل ذلك ثلاثا، قال: يغرف ثم يتمضمض يستنشق، يفعل ذلك ثلاثا أي ثلاث مرات، في كل مرة يجعل جزءا منها لفمه وجزءا منها لأنفه. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا، والوجه عادة من منابت الشعر المعتاد من أسفل إلى أسفل الذقن ومن أذن إلى الأذن، هذا هو الوجه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة، فيجب أن يغسله ثلاثا. قال: ويديه إلى المرفقين، وهل يدخل المرفقان؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ودار الماء على مرفقيه، وقال: ويل للأعقاب من النار، لما توضأ الصحابة وربما لم يسبغ الوضوء فكانت تبدو بعض أعقاب اليد والمرافق وبعض الأكعب، قال: ويل للأعقاب وبطون أقدام من النار، فدل عنه يجب التعميم ويجب أن يعمم. فقوله ويديكم إلى المرافق معنى مع المرافق. قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه، يبدأ بمقدم رأسه حتى إلى قفاه ثم يردهما، لحديث عبد الله بن زيد قال: كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يرجع إلى قفاه ثم يردهما الموضع الذي بدأ منه، فيبدأ هكذا ويرجع، وهذا على سبيل الكمال. قال: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، أي لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، وإنما ما تبقى من ماء يده في مسح رأسه. قال في حديث عبد الله بن عمرو العاص قال: يدخل سباحتي في أذني ويمسح بظاهر إبهامي، يمسح بإبهامي ظاهر أذني، يعني هكذا، هذا مدخولة هنا وهذا يمسح الظاهر، وهذا يمسح بما تبقى، هذا الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، بقوله: وأرجلكم إلى الكعبين، والنبي صلى الله عليه وسلم غسل الكعبين وبين بأن من ترك ذلك توعده بالويل، ويل للأعقاب من النار. هذا أكمل الوضوء، وهو مذكور في قوله جل وعلا: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا أكمل الوضوء وأتمه، أن يفعلها في كل شيء ثلاثا إلا مسح الرأس، فإنه يفعل مرة واحدة. نعم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. نعم. مرة فيغسل وجه مرة واليدين مرة والرجل مرة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ولأن الأمر المطلق يصدق فعله بمرة واحدة. قال جل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فصلوا فاغسلوا وجوهكم، فهذا أمر مطلق يحصل إيش بفعله مرة، فظاهر الآية يدل أنه لو فعل مرة صح لأنه مطلق استجابة الأمر. ثم جاء النص عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، فدل على أن الواجب هو مرة، وما زاد على ذلك فهو سنة. نعم. وأن يرتبها على ما ذكره الله في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، إذن الفرض من ذلك أن يغسل الأعضاء المذكورة مرة، الثاني أن يجعلها مرتبة، يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، لأن الله عز وجل قد ذكرها مرتبة وأدخل ممسوحا بين مغسولين، الرأس ممسوح، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم معطوفة على ماذا؟ على المغسول. قال ولم يذكر ممسوحا بين مغسولين إلا لفائدة إيش؟ الترتيب. ثم قال السنة تدل على ذلك إذ لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ غير مرتب، بل كل وضوء كان مرتبا، ويدل على أن الترتيب شرط، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، أمره بإعادة الوضوء، أمر بإعادة الوضوء. نعم. وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترط له الموالاة. نعم. ومن شرط الوضوء أن يكون متواليا، بمعنى أن يغسل العضو تلو العضو ولا يفصل بينه بمدة، يعني يغسل الوجه ثم يعقبه بغسل اليدين ثم بالرأس، ولا بس أن يكون فصل يسير، يعني يغسل الوجه ثم يذهب يأخذ شيئا يعني ثم يغسل اليدين. وما هو المقدار بين الفصل؟ قال العلماء أن لا يبدأ بالعضو الثاني حتى ينشف الأول، فإذا غسل وجهه ولم يبدأ بغسل يديه حتى نشف الوجه قالوا هذا قطعت الموالاة، يجب أن يبدأ مرة أخرى. والدليل على اشتراط الموالاة حديث الظفر، رأى في قدمه بقعة لم يصبها الماء مثل الظفر، لو كانت الموالاة لا تشترط لقال اذهب فاغسل هذه المكان، قال أمره في حديث أبي داود أن يعيد الوضوء والصلاة، وفي حديث مسلم قال ارجع فأحسن وضوءك، فدل على أنه لو لم يشترط الموالاة لقال اغسل ما تبقى، لكنه اشترط الموالاة فقال أمره أن يعيد، لأنه إذا غسل الآن حصل فصل ما بين غسل هذه البقعة وبين الوضوء، فأمره أن يعيد الوضوء، دل على أن الموالاة واجبة، أن الموالاة واجبة. قال وكذا كل ما اشترط له الموالاة يجب أن يكون متتابعا كالطواف والسعي وما شابه ذلك إلا أن يكون ثمة عذر. فصل في المسح على الخفين والجبيرة، فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. نعم، المسح على الخفين، الخف هو جورب من جلد، وكانت العرب تلبس الخف وتمشي بالخف وحده، وربما مشت بالجورب وحده، وربما مشت بخف وفوقه نعل، فالخف كان يستر القدم ويغطي الكعبين، وهناك خف وجرموق، وهذه أنواع بحسب الطول بحسب القصر بحسب المصنوع. قال الشيخ فإن كان عليه خفان ونحوهما، أي مثل خفين ماذا؟ الجوربان، ويدل على أن الجورب حكم الخف، أن في حديث صفوان قال أمرنا النبي عليه السلام أن نمسح على العصائب والتساخين. ما هي التساخين؟ عصائب ما يعصب به الرأس العمائم، والتساخين ما يسخن الرجل، فدل فالتساخين يعم ما سخن بالجلد أو سخن بغيره. ثم أنه لا فرق شرعا بين جلد وقطن، بين جلد وصوف، فالفرق الشرعي بينهما المؤثر، بل جاء في حديث أن النبي مسح على الجوربين والنعلين، فدل على أن كل ما ستر القدم فإنه يجوز المسح عليه، وأما أن يكون مصنوعا من كذا من كذا فهذا لا أثر له شرعا، بل ثبت عموم المسح على كل ما ستر القدم، وهذا معنى قول الشيخ ونحوهما. كذلك لو إنسان لبس حذاء مثل البسطار هذا أو البوت الذي يغطي الكعبين بمعنى يستر المحل المغسول فيجوز المسح عليه، فكل ما ستر الرجل وغطى المحل المغسول جاز إيش؟ المسح عليه من أي نوع كان إلا أن يكون نجسا. قال مسح عليهما إن شاء لكن بشروط. نعم. يوما وليلة المقيم وثلاثة أيام بلاليه المسافر. نعم، يشترط في المسح الخفين والجوربين وما شابه ذلك أن يكون يوما وليلا للمقيم، معنى يشترط أن يكون المسح في المدة المحددة، لقول علي رضي الله عنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم في المسح على الخفين، حديث مسلم، أي وقت. فلا يجوز المسح إلا في المدة. طيب متى تبدأ المدة؟ رجل استيقظ بعد قبل الفجر فتوضأ ولبس خفين وبقي على طهارته وصلى بطهارته الظهر ثم صلى العصر وقبيل المغرب انتقض وضوءه ومسى عليهما، يعني هو لبس قبل الفجر ولكن لم يبدأ المسح إلا قبيل المغرب، متى يبدأ الوقت أو متى ينتهي من اللبس أو من المسح؟ الصحيح أنه يبدأ من المسح بعد الحدث، لكن لو مسح على سبيل السنة بمعنى جدد الوضوء. ويدل على ذلك أن الحديث قال يمسح المسافر يوما وليلة للمقيم، يمسح أو 3 أيام وليلة، يمسح بمعنى أن مدة المسح، وهذا الحقيقة لبس ولم يمسح، فدل على أن الوقت المسح يوم وليلة المقيم، فدل على أن الوقت يبدأ من المسح وهو وقت الرخصة، وهذا هو الراجح أن المدة تبدأ من أول مسحة بعد الحدث، العموم قوله يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن. فإذا مر يوم وليلة بمعنى 24 ساعة كاملة فلا يجوز له أن يمسح بعد ذلك إذا انتقض وضوءه، بشرط أن يلبسهما على طهارة. والشرط إذن لابد أن يكون في المدة. الأمر الثاني يلبسهما على طهارة، أما لو لبس خفين وهو على غير طهارة فلا يجوز المسح عليهما. ويدل على ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه قال توضأ النبي عليه الصلاة والسلام في سفر قال فأهويت لأنزع خفي فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قوله فإني تعليل، أي علل جواز المسح عليهما أني أدخلتهما حال كونهما طاهرتين، فدل على اشتراط ماذا؟ أن يلبسا على طهارة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما إن شاء، إذا توضأ ولبس فليمسح، أي دل على أن المسح المأمور به إنما يكون إذا لبسهما على طهارة. نعم. ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نعم، لا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، أي لا يكون المسح في الحدث الأكبر، لقول صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم، أي نمسح من الغائط والبول والنوم إلا من الجنابة يجب علينا نزع خفافنا، يجب علينا ننزع خفافنا أو خفافنا، فدل على أن المسح لا يكون إلا من الحدث الأصغر فقط. أما لو أجنب الإنسان أو احتلم أو ما شابه ذلك يجب عليه أن يغسل جميع جسده ويجب عليه أن ينزع خفيه ليغسل قدميه. عن أنس مرفوعة إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. هذا الحديث فيه أن المسح يشترط فيه أن يلبس بعد الوضوء، قال يتوضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح، وفيه أنه لا يجوز أو لا يجب خلعها إلا من الجنابة، وكون استثنى الجنابة دل على الحدث الأصغر أنه لا يجوز المسح عليه أساسا ولا يشترط نزعه، فدل على الجنابة والحدث الأكبر يجب فيه نزع الخفين. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. نعم، الآن مسح الجبير مسح الخف مسح ضرورة ولا مسح حاجة؟ رخصة، الإنسان غير يمكن ينزع خفين، ومع ذلك جاء الشرع بالمسح عليهم باب التخفيف. الجبيرة واللفافة الجرح ضرورة ولا كمال زينة؟ ضرورة، فإذا جاء الشرع بالمسح على الأمر الذي لا يشق نزعه وبل جاء فيه الرخصة فلا أن تأتي الشريعة بما هو إيش من حاجة الإنسان ومن الضرورة من باب أولى. وإذا كان من هنا جاء المسح على الجبيرة قياسا على الخف، ولثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد جاء ذلك في حديث صاحب الشجة، والشجة تكون في الرأس، فرجل شج رأسه فقيل أغتسل أو تيمم، قال لا أغتسل، فاغتسل فمات، فقال قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، فدل على أنه لو جعل عليه خرقة ثم مسح جاهز. ولذلك المسح الخفين لا يكون إلا فيه في القدمين، أما الجبيرة في أي موضع كان. فهذا أحد الفروق، أن المسح الخفين لا يكون إلا في موضع القدم بخلاف الجبيرة أينما كانت. الفرق الثاني أن المسح الخفين مؤقت يوم وليل المقيم والمسافة أيام، أما الجبيرة فغير مؤقت وإنما للحاجة. الأمر الثالث أن المسح الخفين لا يكون إلا من حدث الأصغر والجبيرة الأكبر والأصغر، الأكبر والأصغر. فحديث صاحب الشجة يدل على ذلك، ولأنه ضرورة فهو يجوز من باب أولى. فلو جعل إنسان على يده جبيرة أو لف لفافة، أو قد يكون العضو مكشوفا وجعل عليه دواء وإذا غسله زال الدواء وتضرر به، أو لا يكون عليه دواء ولكن الماء يضر الجرح، فماذا يفعل؟ إن استطاع أن يمسح عليه مسح، إن لم يستطع تركه من غير مسح وتيمم. وهذا معنى قول الشيخ، فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، أي لا فرق بين الحدث الأكبر والأصغر لأنه ضرورة. لكن لو كان على الجرح لا يستطيع أن يمسه الماء، بمعنى قال لك الطبيب هذا الجرح إذا أصاب الماء تضرر وتأخر البر أو تورم الجرح أو التهب، ماذا تفعل؟ لا تمسح عليه، وإنما تتوضأ ثم تتيمم، لأن القاعدة أن الماء التيمم بدل عن ماذا؟ عن الماء، بدل عن لو لم تستطع تستخدم الماء في كل بدن تتيمم، كذلك لو لم تستطع استخدام الماء في بعض ما يجب عليك استخدام الماء تتيمم، فتجمع بين الوضوء والتيمم، فالتراب يقوم مقام الماء. فهذا عضو يجب عليك غسله ومع ذلك أنت معذور في عدم استخدام الماء، ما الذي يقوم بدله؟ التيمم. نعم. وصفة مسح الخفين يمسح أكثر ظاهرهما. نعم، صفة مسح الخفين أن يمسح أكثر الظاهر ولا يجب تعميم جميع المغسول، لقول النبي لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وقال في حديث مغير رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فدل على المسح يكون في الظاهر، ثم لا يشرط التعميم، بل جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمسحون خطوطا، وإنما على أكثر ذلك، لأن أساسا تعميم الخف بالماء يتلفه، وإنما هو إيش؟ أمر معنوي، وذلك يأخذ سماء ثم يصبه ثم يمسح على ظاهر خفيه، هكذا هذا هو السنة. نعم. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم، لأن مسح الجبيرة مسح ضرورة، فلا فرق فيه بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، والجبير يمسح على جميع الجبيرة، فالجبيرة لو كانت على اليد يمسح عليها، لا يمسح على ظاهرها، وأن يمسح على الجبيرة كلها، أو على الرأس لفافة يمسح عليها، طالما أن يمسح على الجزء الذي يجب إيش أن يصيبه الماء، لكن لو كانت جبيرة جزء منها في اليد جزء منها في الساعد يمسح على فقط الجزء الواجب. نعم. باب نواقض الوضوء وهي الخارج من الصلاة. الوضوء المراد لها مبطلاته، مبطلات الوضوء التي تنقضه وتوجب بعد ذلك الوضوء إذا أراد إنسان يستبيح ما يشترط له الوضوء. نعم. وهي الخارج من السبيلين مطلقة. هذه أول النواقض والمبطلات، السبيلان القبل والدبر، والقبل والدبر المعتاد، وهذا بإجماع أهل العلم أن ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والريح أنه يجب فيه الوضوء وناقض. أما البول في قول صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنهما قال أمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام وليالهن إلا من جناب ولكن من غائط وبول، فدل عن البول ناقض، وقد بال النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، وهو محل إجماع من أهل العلم. أما الغائط فكذلك محل إجماع، وقد قال جل وعلا إذا كنتم الصلاة فاغسل وجوهكم، أو قال جل وعلا وإن كنتم جنوبا فطهروا، وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فتيمموا، فدل على أن الغائط ناقض من نواقض الوضوء. وكذلك الريح لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فلا يخرجن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، فدل على أن خروج الريح ناقض. والمذي أيضا مما يخرج، وقد دل على أنه يشترط في الوضوء، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وكذلك الاستحاضة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة يخرج منها الدم في غير وقت العادة قال أمرها تتوضأ لكل صلاة، فدل على أن ما خرج من السبيلين طاهرا كان أو غير طاهر كالمني مثلا طاهر غير طاهر كالبول، كان ريحا كان سائلا غير سائل، أنه ينقض الوضوء. هذا ظواهر الأدلة تدل على هذا، جاء في بعض الأشياء بأعيانها وجاء بعض الأشياء قياسا عليها، لكن كل ما خرج من السبيلين من ريح أو سائل مائع أو غير ماء أنه ينقض الوضوء، سواء خرج من القبل أو من الدبر. نعم. والدم الكثير ونحوه. نعم، الدم الكثير ينقض الوضوء، خرج بذلك الدم القليل، ونحوه مثل ماذا؟ مثل القيء والصديد ونحو ذلك. أما الدم الكثير فيدل على ذلك أن قول ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان الدم فاحشا توضأ أو انتقض وضوءه. فاحشا معنى كثيرا. وهكذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عن عمر أنه توضأ من الرعاف، والرعاف خروج الدم من الأنف. وقول ابن عباس في تفريقه بين الدم الكثير والقليل يدل على أن نقض الوضوء يكون من الدم الكثير لا من القليل. ونحوه مثل القيء أيضا ينقض الوضوء، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاء فتوضأ، وظاهره يدل على أن وضوءه كان بسبب ماذا؟ القيء. ويدل على أن الدم القليل لا ينقض الوضوء أن ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة كانت في وجهه ثم قام فتوضأ ولم إيش قام قزي وصلى ولم يتوضأ، فدل على أنه كان شيئا يسير. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والأرجح والله أعلم أن خروج الدم والقيء لا ينقض الوضوء كثيرا كان أو قليلا، هذا هو الراجح وهو الصحيح. لماذا؟ لعدم وجود دليل ظاهر في هذا مع عموم البلوى. ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم خروج الدم هل هو أمر نادر ولا شائع بين الناس؟ شائع. مع ذلك لم يجيء عن النبي عليه السلام أنه أمر أحد أن يتوضأ من الدم. والصحابة رضي الله عنهم خرجوا في الجهاد وتصيبهم الجراحات والدماء تسيل، وما أمر أحد أن يتوضأ، ولا أمر بذلك عمر ولا أبو بكر ولا أحد من الصحابة فيما نعلم إلا ابن عباس. وهذا مما تعم به البلوى. يقول العلماء كل ما كان الناس بحاجة إلى بيانه فلم يأتي بالشرع ما يبينه دل على عدمه، إذ لو كان خروج الدم ناقضا وهو مما يحتاجه الناس ويكثر لتوافرت الأدلة في وجوبه، مع ذلك لم يجيء شيء من هذا. وهذا هو الراجح، أن خروج الدم وخروج القيء ليس هناك ما يدل على أنه ناقض من نواقض الوضوء، هذا هو الراجح، كثيرا كان أو قليلا. وأما خروج ابن عمر أو وضوء عمر من الرعاف هذا على سبيل، قد يقال على سبيل الاستحباب أو على سبيل غسل ليش النجاسة. نعم. وزوال العقل بنوم أو غيره. نعم، زوال العقل أيضا من نواقض الوضوء، زوال العقل إما بجنون أو غيره، كان يبنج بنج الإنسان مثلا أو أن يخدر أو أن يسكر أشياء، كل ما أزال العقل بنوم أو ببنج أو بسكر أو بجنون فإنه ناقض من نواقض الوضوء، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهو، السهو الدبر، يعني العين جعلت كالرباط يربط فيه الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال في حديث صفوان بن عسان في الخف قال ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على أن النوم ناقض، على النوم ناقض، فكل ما أزال العقل فهو ناقض. إنسان أصابه بنج، أعطوه بنج وغاب عن الوعي، انتقض وضوءه، نام حتى إيش استغرق في النوم انتقض وضوءه، جن انتقض وضوءه، سكر فغاب عقله انتقض وضوءه. نعم. وأكل لحم الجزور. الجزور هي الناقة ذكر أو البعير ذكرا كان أو أنثى، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. وهذه أمور تعبدية، ما الحكمة فيها؟ العلماء يلتمسون بعض الحكم، لكن الأصل فيها إيش؟ الوقوف عند الدليل. فدل على أن أكل لحم الجزور نيئا كان أو ميتا أو مطبوخا أنه ناقض، لكن مرق اللحم لا ينقض، لبن الجزور لا ينقض، إنما الناقض هو اللحم ومثله الشحم نيئا كان أو مطبوخ. أما مرق لحم الجزور، بول لحم الجزور، لبن لحم الجزور، هذا لا ينقض إلا اللحم. نعم. ومس المرأة بشهوة. نعم، مس المرأة، والدليل على ذلك قوله جل وعلا أو لامستم النساء فتيمموا، لما ذكر نواقض الوضوء قال إن كنتم على سفر أو إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم الغائط أو لامستم. أو لامستم معنى إيش؟ لمستم. فدل أن لمس المرأة يوجب الوضوء. دل أن لمس المرأة يوجب الوضوء. والراجح أن لمس المرأة لا يوجب الوضوء سواء كانت مسها بشهوة أو بغير شهوة، مس امرأته أو أجنبية لا فرق، لأن قوله أو لامستم النساء بمعنى إيش؟ جامعتم. وقال ابن عباس إن الله حي كريم يكني، وذلك الله ما سمى الجماع باسمي في القرآن. قال فلما تغشاها لامستم لابستم، فالله يكني باللمس بالغشيان وما شابه ذلك. فقول أو لامستم بمعنى إيش؟ أو جامعتم. ثم سياق الآية يدل على هذا، إن الله عز وجل قال وإن كنتم مرضى، ذكر الأسباب التي تبيح التيمم أي بمعنى نواقض الوضوء، فذكر أمثلة. قال فإن كنتم مرضى، ذكر السبب المرض، مرض يحتاج الإنسان يمنعه من استخدام الماء فيتيمم، أو على سفر والسفر مظنة أن يفقد الإنسان الماء. ثم ذكر أمرين من النواقض، قال أو جاء أحدكم الغائط أو لمست النساء، وإنما ذكر الله مثالا على الحدث الأصغر وهو الغائط، ومثالا على الحدث إيش؟ الأكبر. فلو كان اللمس مراد به اللمس لما كان هناك معنى أن يذكر الله إيش مثالين لحدث أصغر، ولم يذكر إيش الحدث الأكبر، مع أنه يجيز إيش التيمم. وهذا هو الراجح، وتفسير ابن عباس رضي الله عنه يدل على ذلك، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل عائشة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. وذلك مس المرأة، عموم المرأة زوجته أو غير زوجته بالشهوة بغير شهوة لا ينقض الوضوء، إلا أن خرج منه شيء، كان خرج منه مذي أو ما شابه ذلك، فإنما ينقض لا لأجل المس وإنما لأجل ما خرج من السبيلين. نعم. ومس الفرج، مس الفرج يشمل الذكر، ذكر الرجل وفرج الأنثى، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، قال هذا نص. لقد جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث طلق، قال يا رسول الله الرجل يمس ذكره في الصلاة. والمس لغة واللمس هو ما باشرته بيدك، وذلك لو مس الإنسان الشيء عبر حائل كالثوب لا يسمى لغة لمسا ولا مسا، وإنما المس ما باشرته يدك. فقوله طلق يا رسول الرجل يمس ذكره، قد يقول قال كيف يمس ذكره الرجل؟ نعم، الصحابة ربما يصير الرجل ما عنده ليزار واحد، ليس عنده لا سروال ولا عنده كذا، هذا الصحابة ما عنده لثوب واحد فقط، فربما حك جسده ومس ذكره، فقال يا رسول الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ معروف أن عليه تدل على الوجوب، أي أيجب عليه الوضوء؟ قال لا، إنما بضعة منك. ثم علله بعلة ما يمكن تزول، وهو أن هذا جزء منك، أي كما أنك تمس أنفك لا يجب وضوء، كذلك لو مسست فرجك. فهذا الحديث ظاهره يعارض حديث من مس ذكره، والراجح والله أعلم أن قوله من مس ذكره فليتوضأ على سبيل الاستحباب، وأن مس الذكر أو الفرج لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب منه الوضوء، يستحب منه الوضوء. لكن لو مس الرجل ذكره لشهوة ثم خرج منه مذي يكون سبب وجوب وضوء ماذا؟ خروج المذي للمس. هذا أرجح ما قيل جمعا بين الأحاديث. نعم. وتغسير الميت، نعم تغسير الميت، لقوله لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن غسل ميتا قال من حمله فليتوضأ ومن غسله فليغتسل، لكن الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك تغسير الميت لا يوجب الوضوء وإنما يستحب، فتحمل ما جاء عن الصحابة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فالوجوب يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس، وليس هناك ما تطمئن إليه النفس في هذا. نعم. والردة وهي تحبط الأعمال كلها، نعم الردة طبعا الردة تبطل مو الوضوء، تبطل الدين كله. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فحبط كل عملك. وذاك وضوء الكافر ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع، لأنه لا تطهره هذه الأشياء وإنما تطهر المؤمن. فالشاهد أن الردة لو إنسان ارتد والعياذ بالله ثم رجع الإسلام هل يصلي بوضوءه الذي كان عليه قبل الردة؟ لا، الردة أبطلته، يجب عليه أن يعيد الوضوء. نعم. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، فذكر الله مثالا على الحدث الأصغر وهو الغائط، واللمس مراد به الجماع على الصحيح، وعلى قول المؤلف مراد باللمس المس، لكن الصحيح مراد به الجماع. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم. نعم، فدل على أن لحوم الإبل توضأ منها، وجاء بلفظ الأمر توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. نعم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، أي نمسح الخفاف من الغائط والبول والنوم، فدل على أن هذه الأمور الثلاثة تنقض الوضوء. نعم، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، أو التقاء الختانين. نعم، موجبات الغسل، موجبات الغسل، وهي الأحداث الكبرى، حادث الأكبر. قال: الجنابة. والجنابة أخذت من مجانبة الشيء، لأن الرجل إذا أمنى فإنه يجانب الصلاة. قال: الجنابة. ثم فسر الجنابة بقوله: إنزال المني بوطء أو غيره. أي الجنابة تشمل أمرين: أن ينزل الرجل المني بوطء أو بغيره، كضم أو تقبيل أو احتلام، أي إذا أنزل الماء بوعي أو بغير وعي، بشهوة أو بغير شهوة، بجماع أو بغيره، فإنه يوجب الوضوء، يوجب الغسل. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، أي إنما يجب الغسل بالماء، غسل من الماء، أي بسبب خروج الماء. وقالت الصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله، إن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أفعليها الغسل أو يجب عليها الغسل؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. فدلنا الحكم معلق برؤية إيش؟ أثر الماء، وهو المني. فدل عن إنزال المني فإنه من موجبات الغسل، أو بالتقاء الختانين ولو لم يكن ثمة إنزال، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع، اليدين والرجلين، فقد وجب الغسل. وهذا كناية عن الجماع. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مس الختان الختان، أي فرج الفرج، فقد وجب الغسل. فدل على الجماع ولو من غير إنزال أنه يجب فيه الغسل، يجب فيه الغسل. نعم. وخروج دم الحيض والنفاس. نعم، هذا موجب موجبات الغسل بإجماع العلماء. قال تبارك وتعالى: ولا تقربوهن، أي الحائض والنفس، حتى يطهرن. فإذا تطهرن، يطهرن غير تطهرن، يطهرن بمعنى ينقطع دم الحيض. فإذا تطهرن أي تفعلن، وتطهر هو أمر تفعله المرأة. فقول فإذا تطهرن أي اغتسلن، فدل على المرأة يجب عليها الغسل. وفي حديث فاطمة وغيرها رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف غسل الحيض، وقالت: يا رسول الله، إني أمرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال في رواية: إيش؟ والحيضة؟ قال: لا. وصف النبي عليه الصلاة والسلام غسل الحيض، فدل علينا الحيض من موجبات الغسل، والنفاس بمعنى الحيض. نعم. وموت غير الشهيد. نعم، موت غير الشهيد. أما الشهيد فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، كما ثبت حديث جابر وغيره رضي الله تعالى عنهم، لأنه يموت ويبعث على الماء حالة مات عليها. أما غير الشهيد فبإجماع العلماء يجب أن يغسل، وقد جاءت أحاديث كثيرة في وصف غسل الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الميت، كما في حديث زينب لما أمر أن تغسل ثلاثا وأن يشد ضفر رأسها، في الأحاديث الكثيرة. فالميت يجب أن يغسل، يجب على المسلمين، وهو فرض كفاية. أما الشهيد فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. نعم. وإسلام الكافر. نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من أسلم بالاغتسال، كما في حديث ثمامة وغيره. نعم. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. هذا دليل على أن الجنابة يشترط لها إيش؟ الاغتسال، وهي من نواقض والموجبات الغسل. وإن جنبا بمعنى أجنبتم بإنزال. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. فدل على وجوب أن تغتسل المرأة من الجناب، من الحيض. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وهذا إن ثبت الحديث على سبيل الاستحباب، ولا الحديث لا يثبت. والصحيح لا يجب الغسل ولا الوضوء، لا من حمل الميت ولا من غسله، وإن ثبت فإنما على سبيل الاستحباب. نعم. وأمر من أسلم أن يغتسل. نعم، كما في حديث قيس بن عاصم وغيره من الصحابة أنه أمرهم أن يختتنوا وأن يغتسلوا. نعم. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. نعم، هذه صفة الغسل. وقد جاء وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته، من ميمونة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، فوصفنا أن النبي عليه الصلاة كان يبدأ فيغسل فرجه، هذا عمر الذكر والأنثى، يغسل الفرج أولا ثم يدلك يده، واليوم يقوم مقامه الصابون وغير ذلك حتى يذهب ما أصاب اليد من أثر الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. واختلف العلماء هل يتوضأ وضوءا يغسل رجلين معا؟ الظاهر نعم يتوضأ وضوءا كاملا. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة في حديث عائشة، توضأ تمضمض استنشق، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، يأخذ الماء ويصبه على الرأس ويدلك أصول الشعر، يدلك أصول الشعر. قال في حديث مسلمة قال ثم تحثين على رأسك ثلاث حيثيات حتى تظن أنك قد رويت أصول الشعر، وكما قال عليه الصلاة والسلام فيوصل الماء إلى أصول الشعر. قال ثم يفيض، بعد أن يوصل الماء إلى أصول الشعر يفيض على كل الجسد، يعني يصب على كل الجسد، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه في محل آخر. لما ثبت حديث ميمونة قال ثم تنحى فغسل رجليه، لكن الأظهر والله أعلم أن غسل رجلين في محل آخر هذا إذا كان الماء الذي يغتسل منه باق في مكانه، لأن الصحابة كانوا يغتسلون على ماذا؟ على التراب وغيره، فربما بقي الماء. لكن اليوم في هذه الدورات الجديدة الآن الماء يمشي في المجاري، فلا يشترط إيش انتقال من مكان لمكان، هذا هو الأظهر والله أعلم. وهل يفرق بين غسل الحائض وغسل الجنب؟ قد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، تجعل ظفر، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثين، جاء بلفظ بزيادة النون، على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض على سائر جسدك. فدل على أن المرأة التي تشد ظفر رأسها لا يشترط لها إيش أن تفك الشعر، وإنما الواجب أن تدخل الماء حتى يصل إلى أصول الشعر وتفركه ثم تفيض على جسدها. والظاهر والله أنه لا فرق بين غسل الجنابة والحيضة، لأن زيادة إني امرأة تشد ظفر رأسي فانقضوا لغسل الجنابة والحيضة جاء هذا الزيادة عند مسلم، والراجح أنه لا فرق، وأن المرأة التي كانت تشد ظفر رأسها فإن إذا اغتسلت من الجنابة أو من الحيضة لا يشترط لها أن تفك ظفائر الرأس، بل المشترط هو أن تعمم الرأس بالماء حتى يصل إلى أصول الشعر. نعم. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. نعم. الصفة التي ذكرها أن يبدأ بغسل الفرج ثم يغسل يديه ثم يتوضأ وضوء الصلاة ثم يبدأ برأسه، هذا الصفة المستحبة. أما الواجب من ذلك أن يعمم الجسد بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق، والدليل على ذلك أن رجلا تنحى وتيمم لأنه لم يجد الماء، ثم لما جاء الماء ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذ هذا فأفرغه عليك، مقتضى الأمر ماذا؟ أنه لو أخذه وصبه عليه حصل غسل ما حصل؟ حصل، ولم يشترط أن يتوضأ ولا غير ذلك. وذاك الصحيح أنه متى ما عمم جسده بالماء فإنه يصح ويش غسله، لكن بشرط النية كما ذكرنا، شرط جميع الأعمال، وبشرط أن يمضمض ويستنشق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمض والاستنشاق في الوضوء، ومعلوم أن الغسل أبلغ من الوضوء ولا لا؟ أبلغ. قال الشيخ وما ويغسل ما تحت الشعور الخفيف والكثيفة، أما الوضوء فإنما فيه التخليل، يخلل يعني يأخذ ماء كف ثم يجعله هكذا في لحيته، أما الغسل فيجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر في الرأس وفي اللحية، لقول علي رضي الله عنه قال أن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تحت كل شعرة جنابة فأنقوا الشعر أو فروا الشعر فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، وقال علي ومن ثم عاديت رأسي، أي من ثم حلقت رأسي، خشيت أني أغسل رأسي ثم لا أوصل ماء لجذور الشعر فقلت أقرع مرة واحدة أريح. فالشاهد أنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، ويدل عليه أم سلمة ثم تحثين على رأسك ثلاث حثيات حتى تظن أنه أو حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. فالشاهد أنه لو عمم الإنسان جسده بالماء، يعني إنسان قال لك أنا سأغتسل، نوى وغاطص في بركة ماء وخرج وتمضمض واستنشق، حصل إيش الواجب إذا دخل الماء إلى أصول الشعر، هذا هو الواجب. وأما الصفة المذكورة قبل ذلك فهي على سبيل السنية. نعم. باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. قلنا النوع الأول بالماء والتيمم بدل عنه. نعم. وهو بدل عن الماء. نعم. معنى بدل عن الماء أنه يقوم مقام الماء، وعلى هذا فيبيح التيمم كل ما يبيحه الماء، وينقض التيمم كل ما ينقضه الماء أو ما ينقض بطهارة الماء، لا فرق، وهذا معنى قوله بدل. نعم. إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها أو لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، هذه الحالات التي يجوز فيها قد يتعذر استعمال ماء لأعضاء الطهارة، يعني رجل على يده جرح لكن لا يستطيع أن يعممهم بالماء، لو استطاع أن يلف خرقة نقول لف خرقة وامسح عليها، ما استطاع قال لا لابد يكون الجرح مكشوف وإذا أصاب الماء تضرر، ماذا يفعل؟ يتيمم، يعني يغسل ما استطاع من جسده ثم يتيمم عن هذا الموضع. فالبدء التراب يقوم مقام كل ما يتعذر فيه استعمال ماء سواء للجسد كله أو لبعضه. فالماء إذا تعذر استعمال ماء لأعضاء الطهارة أو إنسان عنده ماء لكن ما يستطيع، عنده قروح، عنده حبوب تتضرر على جسده، نقول تيمم أو بعضها، حتى بعض أعضاء الطهارة كما ذكرنا يكون على يده جرح على رأسه لا يصيبه الماء، نقول اغسل ما استطعت من جسدك ثم تيمم عن هذا الجرح. أو لعدمه، إنسان فقد الماء أو خوف ضرب استعماله، كان يخشى أن يموت أو أن يهلك، كان يكون في برد شديد ويحتاج الغسل وليس هناك ما يسخن به الماء ولا ما يستره عن الهواء، فلو تجرد واغتسل لهلك، فهنا الماء موجود لكن يخشى استعماله، فكل هذه الأشياء أو الحالات تبيح التيمم. نعم. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. نعم، يشترط في التراب النية لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات، فلا بد أن ينوي بالتيمم رفع الحدث أو أن يستبيح ما تستباح له أو ما لا يستباح إلا بالطهارة كالصلاة أو الطواف. نعم. ثم يقول بسم الله. طبعا بسم الله قياسا على ذكروه قياسا على الوضوء، قلنا البسملة مستحبة جمالا وليست شرطا لا في الطهارة لا في الوضوء ولا في التيمم. ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. نعم، هذه إذن ينوي ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه، وقد جاء في حديث البخاري قال ثم ينفخ فيهما ولو بدأ بوجهه أحسن، لقوم قوله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الله الوجه على اليدين، فيضرب ضربة واحدة وينفخ فيهما إن شاء ثم يمسح وجهه مرة واحدة وظاهر كفيه ويكون بذلك قد تيمم. هذه صفة التيمم التي جاءت في حديث عمار رضي الله عنه في الصحيح. نعم. فإن ضرب مرتين فلا بأس، والأظهر أنه لا يضرب، والشيء قال لا بأس لوجود حديث أنه قال التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة للكفين، لكن الصحيح أن الحديث لا يصح، ولكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضربة واحدة، هذا هو السنة. نعم. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم. فلم تجدوا ماء، هذا ذكر الله أحد أسباب جواز التيمم وهو فقد الماء. فتيمم، التيمم هو القصد، التيمم هو تيممت كذا معنى قصدت هذا المكان، فقال تيمموا صعيدا، الصعيد وجه الأرض أي أقصد وجه الأرض، طيبا يدل على اشتراط أن يكون التراب إيش طاهرا، لكن لو كان التراب إيش قد خلطته النجاسة لا يجوز تيمم به، قال أقصدوا وجه الأرض، فهذا يدل على أن التيمم يصح بكل ما كان على وجه الأرض، رمل، تراب، أرض ملحية، سباخ، أرض بركانية، كل ما كان على وجه الأرض، لأن الله قال فتيمموا صعيدا، والصعيد وجه الأرض كما قال أهل اللغة، قال ابن عباس رضي الله عنه، فلا فرق بين أن يكون ترابا أو رملا أو أرضا سبخة أو أرضا ملحية أو بركانية، لا فرق لعظاه الآية ولقول اللي عليه الصلاة جعلت لي الأرض، الأرض فلا تفيد استغراق أي كل الأرض، كل الأرض مسجدا وطهورا ولا بد أن يكون طيبا، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فدل أن التيمم يكون فقط في الوجه وفي اليدين ويبدأ بالوجه قبل اليدين، وأن التيمم بدل عن الماء، قال ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فدل أن التيمم مطهر كما أن الماء مطهر، لكنه إنما يباح عند فقد الماء أو عدم إمكان استعماله. نعم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة الشهر، وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث الناس عامة. نعم، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، قد عدها العلماء أكثر من 100 خصيصة، والحديث عدد خمسا ليس مراد به أنها خمس فقط، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض خصائصه، وذكر منها وجعلت لي الأرض، الأرض هنا الألف واللام هذه يسميها اللغة الألف واللام الاستغراقية، أي التي تقوم مقام كل، كأنه قال جعلت لي كل الأرض مسجدا، فدل أن الأرض الأصل فيها إيش؟ الطهارة، وأنه يصلى أينما كان، وطهورا أي يجوز الوضوء التيمم بكل الأرض، فهذا يعم جميع أنواع الأرض إلا النجسة لعم قوله تيمم صعيدا طيبا أي غير نجس. نقف عند هذا، كان هناك أسئلة قبل الصلاة. في أسئلة؟ نعم. أحسن عليك، يقول السائل إذا توضأت ثم تذكرت أنني نسيت غسل أذني، فهل أرجع وأغسلهما أم أعيد الوضوء كاملا؟ توضأ ونسي غسل أذني يبدأ يغسل أذني ثم يكمل ما بعده، إن كان قريبا، إن كان بعيدا يعيد الوضوء كله، لكن رجل توضأ بعد ما فرغ من رجليه قال ما مسحت الأذني، فيرجع يمسح أذني ثم يغسل ما يجب بعد الأذني وهو القدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.